إذا صعدت الطيارة من المطار ارتفعت من أول ما ذا تلبي الحافلة من أبير علي تمر الحافلة من أبير علي لازم ها؟ لو أحرم من المدينة جاز لكنه خلاف الأولى. نعم الذي نسي ركن من أركان الحج مثل الحج متمتع ماذا عليه؟ أركان الحج لابد منها أركان الحج لابد منها فإن لم يأتي بها فيه تختلف. فإن كان عرفة وقوف عرفة ما تمكن طلعت الشمس طلع الفجر ليلة العيد ولم تحصل له عرفة فهذا فات الحج إلى الله المشتفى. أما طواف الإفاضة وركن الثاني من أركان الحج فهو معه متى ما طاب وشفاه الله لو ذهب إلى بلاده وعاد كفى ولو ما كانت مدة طويلة ما في مانع شرط أنه ما يجامع لأنه لا زال في الحج. هذه مسألة الأركان ولا تسقط الأركان أبدا يعني ما هي مثل الواجبات. الواجبات لو سقطت فإلى بدل تجبر بدم لكن الأركان لا بد منها. نعم السعي ركن من أركان الحج ها؟ لا لو فات ما يجبر بدم لكن فيما يعني مثلا مسألة خلاف في السعي فلكن فيما لو فات السعي ولم يتمكن من أن يأتي به فنرجو أنه لو ذبح دم نرجو إن شاء الله تعالى أن يحصل على حجه. نعم خلوا يا أخوان جزاكم الله خير نكمل الأسئلة. نعم الذي نسي طواف الإفاضة في العام الماضي ماذا عليه؟ باق في ذمته وإن كان حاضر هذا العام وأتى بالحج هذا العام فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يأجره والعمل الماضي لن يفوت سيؤجر إن شاء الله على بعض ما قام به لكن ما يقال له حج إذا ما أتى بطواف الإفاضة ما يقال حج كامل لكن يحوز أجر إن شاء الله في بعض أعماله وحج هذا العام يقوم مقامه إن شاء الله. نعم مريض يطلب منكم الدعاء فضيلة الشيخ. نعم مريض يطلب منكم الدعاء. نرجو من الله العلي القدير أن يمن علينا وعليه السامعين وسمي الشفاء والعافية وأن يجرنا وإياه وأن يثبتنا وإياه على الصراط المستقيم والنهج القويم. نعم يا أخي لما نعزك الله خير أن تطلب من يحج عنك وعن أمك وعن زوجتك ومن تريد من المدينة بل ولو من مكة ولو من مكة لا مانع وإن كان هناك من العلماء من يقول المسافة وكذا وإلى غير لكن لا دليل على التخصص فمن دفع مبلغا يمكن الآن لو من الجزائر ولا من مصر أو تونس يمكن يتراوح المبلغ يبي له 5,000-4,000 ريال إلى 10 يمكن لكن لو بغى يظهر من مكة يمكن ما يتجاوز 600-700 ريال فإن كان ما في هدي يمكن 400-500 تكفير نقول لا مانع يا أخي لا مانع واللي يقول في مانع نقول عليك الدليل. وأما أن بعض العلماء يقول لابد أن يأتي بالعمرة من بلاده نقول بالحج من بلاده فنقول أعطنا دليل على هذا بارك الله فيك. نعم هل يجوز ربط الكمر الذي الكمر اللي بوها النفقة لا مانع تربط على جسمك لو في مخيط لو ما في مانع. نعم مريض أناب عن صحيحا لرمي الجمرات ما الحكم؟ كيف؟ مريض أناب عن صحيح لرمي الجمرات إذا كان المرمي عنه لو ما هو مريض مضطر لأن يرمى عن مريضا لرمى أو صافي نرجو أن لباس إذا كان مضطر. أما إذا كان ما في حاجة وضرورة تدعو لأن يرمى عنها ويوكل بالرمي هذا لا يصلح لابد وأن يتناول العبادة بنفسه ولا يجوز أن يوكل إلا من ضرورة. نعم صبر شوي أنا رجل شبه مقعد، فإذا كنت داخل هذا المسجد النبوي أو المسجد الحرام غربص، هل يجوز لي إذا قرب موضع الصلاة أن أتيمم؟ يا أخي والوضوء تعجز عن الوضوء؟ ما تستطيع أن تتوضأ؟ لا، حتى لو كنت حتى مثلا وبعد فضلت لي 5 دقائق من إقامة الصلاة أو الآذان في مشقة كبيرة جدا. شوف هداك الله. نعم، ما دامك تستطيع تتوضأ، عرفت؟ نعم، أن تذهب للمواضي وخلص الصلاة تفوت، ما في مع الجماعة دي، ما في مانع. عفوا يا مولا، أنا والحي قلت ليه حس على ما المسافة بعيدة جدا، لما كنا في الصفوف ما تلزم الصفوف الأول ولا تلزم صلاة الجماعة، كل هذا يسقط عنك، مع أن الوضوء هو من الأمور الضرورية للصلاة، ما تبنى الصلاة اللي عليه إلا إذا كان عند الإنسان مانع فلا مانع يتيمم، لكن الآن ما أشوف مانع لأنك تستطيع تذهب للدورة بطريقة سلالم. صحيح تفوتك الصلاة مع الجماعة، لكن خلها تفوت ما خير، صلي لو وحدك ما في مانع. شيخ المريض الذي أناب عن صحيح في رمي الجمرات، المريض الذي أناب عن صحيحا في رمي الجمرات هل عليه هدي المريض إذا أخطأ يعني؟ أو لا لا لا ما عليه. باقي سألات؟ نعم. كم باقي؟ 3. عطني إياها. 2. كملهم. هل تجوز قراءة القرآن جماعة؟ وهل تجوز الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة؟ القراءة جماعة، جماعيا قراءة القرآن، إن كان للتعلم وأنشط للمتعلمين كما هو الحال مع الأطفال هذا لا مانع. وأما التلبية أو الدعاء لوصف جماعي فهو ليس من المحذورات الحقيقة الشديدة، لكن لو أن الإنسان قرأ وحده أو دعا وحده أو أمن على دعاء من يدعو فهذا طيب وحسن، وإن صار بوصف جماعي كما يوجد التلبية عند بعض الناس فهذا حقيقة ما نعلم له دليل، نقول لو فعله من فعله لا ننكر عليه، لكن الأولى أن يلبي الإنسان بنفسه. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أعتمر عن أمي المتوفية؟ ها؟ هل يجوز أن أعتمر عن أمي المتوفاة؟ طيب جدا، بارك الله فيك، اعتمر عنها وجزاك الله خيرا. ما حكم استعمال المسبحة في الذكر؟ المسبحة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخرز موجود على عهده، ومع هذا كان يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل ويقول اعقدوا بالأنامل فإنهن مستنطقات الأنامل، ولكن لو أن إنسان وضع المسبحة للتسبيح فيها ما نحرص على الإنكار عليه، لأن الإنكار أيضا يبي دليل واضح. ومما يستدل به لسهولة أمر المسبحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث زوجته فوجدها تسبح، طلع منها كان عندها تلك الليلة وخرج لصلاة الغداة الفجر، وعاد إليها ضحى وهي في مصلاها تسبح في حصيات معها، فقال ما زلت على الحالة التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم. قالت وما قلت يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد مداد كلماته، وكانت تسبح بحصيات، الحصيات هذه قريبة من المسبحة، لكن نقول ترخها وعقد بالأنامل أولى، وإن سبح الإنسان وهلل بدون أن يعقد وبدون أن يعدد فالملائكة ستعد لك وتحصي لك بدون أن تتكلف. نعم. فضيلة الشيخ، شاب يريد الحج ولكن أبوه يعارضه على ذلك، فما الحكم؟ إن كان أبوه يمنعه يقول هذا العام مثلا لم تواتينا الظروف وعندنا بعض الموانع أو كذا وكذا، فالوالد فالولد يطاوع أباه. وإن كان الوالد سيقف ضده بالحج ولا مبالاة، فنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحج فريضة من فرائض الله على عباده، ولا يجوز للولد أن يطاوع ولد والده أو والدته في ترك الحج إلا إذا كان لغرض صحيح، قال أخر هذا العام والعام القادم إن شاء الله كذا وكذا وظروفه لا تتحسن في العام القادم، هذا نعم لو وجهه من النظر. فإن كان يمنعه بس هذا لا يجوز للولد أن يمتنع. نعم نعم يجوز أن تحرم، نعم لو أحرمت بدون غسل لا مانع. يقوم علينا يقدم علينا جمعة جماعة من المسلمين يقولون أهل الدعوة إلى الله لابد من الخروج في سبيل الله 3 أيام في الشهر أو 4. على كل هؤلاء جزاك الله خير، معروف معروف معروف هؤلاء فيهم خير كثير وعندهم نصائح طيبة وعندهم تربية حسنة وعندهم صبر وجلد ما شاء الله، لكن لا يخلون أحيانا من بعض الأشياء التي ما عليها دليل، مثل قول لا بد 3 أيام من كل شهر ولا بد 4 يوم في كل سنة، لا بد من 6 شهور في العمر. هذا التحديد ما ورد، التحديد والتكلف بالتحديد هذا لم يرد، ولذلك نقول نأخذ وندع. فالشيء اللي يوافق السنة أو لا يخالف ما في مانع، أتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. شوف معروف هذاك الله التحديد يا أخي، ما أقول التكلف في هذا، اي نعم التكلف بهذا المقصود، التكلف هذا ما يصلح، التكلف ما يصلح، لكننا نقول اخرجوا معهم لا مانع وتعاون معهم على الخير وادعوا الى الله سبحانه ونصح المسلمين، لكن هذا التحديد الذي يقولون ما عليه دليل. نعم ما في. ما حكم الصلاه في السفر على الباخره، هل تصلي قصر ام كل صلاه في اوقاتها؟ يا اخي المسافر على الباخره أحق بالعذر من غيره، هو مسافر يقصر ويجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الرباعية قصر ركعتين لا مانع تقديم وتأخير. ما حكم الإحرام من المدينة المنورة؟ قلنا لكم لو أحرم جاز، وخلاف الأولى، الأولى أن يكون من أبيار علي، لم يكن معي مبلغ كله من المال كافي، وجاء ابني أعطاني مبلغ، نعم يصح الحج فيه ولا مانع جزاك الله خير. نعم يا إخوان جزاكم الله خير، لعلنا تجعلون التكملة إن شاء الله بكرة إن شاء الله تعالى بعد العصر. يقول زوجتي صغيرة وقادرة على رمي الجمرة العقبة ولكن أخاف عليها من الزحام، هل توكلني؟ يا أخي عندك رمي الليل بعد العشاء الآخر، تذهب أنت وإياه وترمون إذا ما عليك مشكلة ضياع ولا كذا في متسع. الأمر الثاني من الرخص في الرمي سما نتحدث عنه إن شاء الله في وقته، يجوز أن تؤخر جمار يوم إلى يوم، اليوم الذي ينيه يجوز. الأمر الثالث تذهب معك للرمي وإذا شفت الزحام لا تدخلها الزحام، المرأة مسكينة لا تدخلها، تجلس في مكان وتوكلك وترمي عنها. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم أجمعين سمين بالمغفرة والعفو، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد أن يسأل ويعطي أكثر مما يسأل، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم نتوسل إليك باجتماعنا هذا بين يديك على ذكرك وشكرك ورجاء ثوابك وخوف عقابك،